السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أحيانا تزداد الفضائل ويتبعها ازدياد العقوبات إذا لم يقم المفضل بما أوجب الله عليه، فقد تكون هناك قرائن تحتف بالمسألة فتجعل العقوبات تتضاعف أو تجعل الأجور تتضاعف. فعلى سبيل المثال، أهل العدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأمر وصل بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسألنه مزيدا من النفقة ويستكثرنه في ذلك. ولا أخفى عليكم أن النبي أيضا قد آل من نسائه شهرا، فأردت بذلك الإشارة إلى أمر، ألا وهو أن الصالحات قد تصدر منهن أيضا أمور تصدر من غيرهن من البشر، أمور تصدر من غيرهن من البشر، وإن كنا يتفاوتن في ذلك فيما بينهن، ويتفاوتن في ذلك فيما بينهن وبين سائر النساء أيضا، لأن بعض الوعاظ درج على إنشاء روايات تكاد أن تكون غير موجودة ولا نعلم لها سندا، مثل تلك التي تثار ويقال فيها أن سعيد بن المسيب تزوج ببنت أبي هريرة ومكث معها 40 سنة لم يعاتبها قط ولم تشتكي منه قط. فأقول مثل هذه الأمور أولا من ناحية الأسانيد لا أعرف لها أسانيد ثوابت، فيبالغ الوعاظ في وصف المعيشة الزوجية بين بعض الأزواج بما يكاد أن يقول يكاد أن يقال معه إنهن معصومات وليست النسوة كذلك، لسنا بمعصومات. وأسوق أمثلة هنا لا لشيء إلا لنعلم بشرية من كانوا قبلنا، وأننا قد تصدر منا ومن أزواجنا أمور قد نرجو بها لطف الله سبحانه وعفو الله سبحانه، فمن هم أفضل منا صدرت أشياء أيضا فيما بينهن، حتى لا يئس شخص من رحمة الله ولا تهدم الأسر لأتفه الأسباب. فأقول مستعينا بالله، قد كان أو قد ورد أن من أسباب نقل إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة الأرض وتيت كذا، فالآن كله سيذهب من وجهة نظرهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيصل الأمر مع الشدة إلى ذروته، وبعد ذلك تنكشف الهموم وتنفرج بحمد الله. وذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ذاهب لا حقيقة له. وبعد الحصار والشدة، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لأهل المدينة لا مقام لكم فارجعوا، لماذا ترابضون حول الخندق؟ ارجعوا إلى بيوتكم احرسوها، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي أثناء حفر الخندق يقولون إن بيوتنا عورة، نخشى أن اللصوص يذهبون إلى البيوت ويسرقونها، يريدون الانفضاض والانفكاك عن رسول الله. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، أي ما يريدون إلا الهرب والفرار. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم سئلوا أن يرجعوا إلى الكفر لرجعوا إلى الكفر، وما ثبتوا على الإيمان إلا شيئا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى: ولو دخلت عليهم، أي المدينة، من أقطارها، أي من جوانبها وضواحيها، ثم سئلوا الفتنة، أي ثم طلب منهم الانصراف عن الدين والانفكاك عن الدين، ثم سئلوا الفتنة لأتوها، أي قدموها وارتدوا على أدبارهم مشركين بعد أن كانوا قد دخلوا في الإسلام. وما تلبثوا بها، أي ما تمسكوا بعرى الإسلام إلا قليلا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فالله سيسأل الناس عن عهودهم، سيسأل ربي الناس عن عهودهم التي عهدوها لبعضهم البعض والتي عهدوا الله عليها، ويدخل فيها النذور، فالنذور عهود بين الشخص وبين ربه. قد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لهؤلاء المنافقين الذين يؤمنون في الفرار: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا وبعد ذلك تقضى آجلكم. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله، يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم. فهذه الآية تطمئن أهل الإيمان، والتي قبلها كذلك: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، أي إلى انقضاء أجلكم. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله، يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. فإذا الذي يعصمنا ويحفظنا هو الله، المعصوم من عصمه الله تعالى. ولا تظن أن الفرار ينفعك، ولا تظن أن الجبن وكتمان الحق ينفعك، إنما الذي ينفعك أن تستقيم على أمر الله ورسوله، هذا الذي ينفعك. لا تظن أن كتمانك للحق، أن كتمانك للحق ينفعك وينجيك. أحيانا تبتلى بذلك، ولقد قال الله لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ. وفي وجه من وجوه المفسرين لقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا: أنتما ومن اتبعكما الغالبون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قيل فيها: بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فبالتبليغ تحفظ. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. في الحديث احفظ الله يحفظك، فلا تظن أن الفرار ينجيك، ولا تظن أنك ستعصم من الله إن أراد بك سوءا أو أراد بك رحمة. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. هناك دائما في الصفوف المسلمة معوقون، وإذا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. دائما يعتري الصف المسلم أقوام ليس على إيمان قوي وليس على ديانة قوية، بل إلى النفاق أقرب منهم إلى الإيمان وسلامة المعتقد، فدائما يثبطون. تأتي تفعل خير يخوفونك، انتبه الشرطة، انتبه المباحث، انتبه الكفار سيفعلون بك، فيعوقونك عن فعل الخيرات، يعوقونك عن الدعوة إلى الله. الله يعلم هؤلاء المعوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني ما لما إلينا، تعالوا إلينا، اتركوا ما أنتم فيه وتعالوا إلينا، ولا يأتون البأس أي الحرب إلا قليلا. أشحة عليكم، بخلاء عليكم، أشحة عليكم، فإذا جاء بخلاء بنصركم أيضا، فإذا جاء الخوف العدو رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، عقلهم يكاد أن يطير. وكما وصفهم ربي ولا وصف أبلغ من وصف ربي، ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. إذا انصرف الأعداء بدأ الكلام الكثير، نحن عملنا وصنعنا وكل واحد يكذب بالذي يستطيع أن يكذب ويدعي الذي يستطيع أن يدعيه. فإذا ذهب الخوف سلقوكم، استقبلوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. هم في أصلهم بخلاء بالخير، وقولوا أشحة على الخير ولم يخصص خيرا دون خير دل على أنهم أشحة بكل خير. وإن كان من العلماء من يقول الخير المال، في كثير من آيات الكتاب العزيز الخير يطلق على المال، وإنه لحب الخير لشديد، فأطلق كثيرون من العلماء الخير على المال، فأهل النفاق أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا أي الإيمان القلبي وإن نطقوا بألسنتهم فأحبط الله أعمالهم، ذهب الله بثواب كل أعمالهم التي عملوها وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، لم يتصوروا لما جاءت الريح أن الأحزاب هربوا، لم يقع في خلدهم أن الأحزاب هربوا، بل ما زال الخوف متمكنا من قلوبهم حتى بعد انصراف العدو يقول يمكن يرجع. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، تمنوا أن لا يلتقوا بالعدو، بل تمنوا أنهم بعيدين في البوادي يسألون ماذا حصل لمحمد، ماذا حصل لأصحاب محمد، كلام فقط، ليس لهم عمل في الجهاد في سبيل الله. قال تعالى: يود لو أنهم بادون من التبدي، من بدا جفا، بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قيل هنا الأسوة الحسنة في ثباته عليه الصلاة والسلام عند قدوم الأحزاب، فثبته الله ثباتا عظيما صلى الله عليه وسلم، ثبت أهل الإيمان معه. وللتأسي برسول الله يفترض أن تكون هناك محاضرة مستوفاة في التأسي برسول الله. ما الذي نتأسى برسول الله فيه؟ هل هي عامة في كل شيء حتى في المباحات أم المباحات فيها تفصيل. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأسوتنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر الأنبياء قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، وسائر الصالحين قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. قال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، خلافا لأهل النفاق وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. للمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ذكروا منهم أنس بن النضر لما تخلف عن غزوة أكرمهم الله بالعلم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن في نفس الباب يقول الله سبحانه وتعالى إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ويقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول سبحانه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فكما أنهم أكرموا بالعلم العلم بالله وحدوده وأمره ونواهيه، والعلم برسوله وسننه وأيامه وأحكامه، كذلك إنهم لم يفوا بهذه المسؤولية فتوعدهم الله بأليم العقاب. وأيضا فقد قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، أن صارت عليه السلام كما لا أخفى عليكم كانت لا تحمل، كانت عقيما، فلما وهب لها الجبار هاجر أهدت هاجر لإبراهيم هدية منها لإبراهيم عليه السلام، فولدت أو حملت هاجر بإسماعيل عليه السلام، فغارت سارة. فلما غارت سارة بدأت أيضا تذكر ما يذكره النساء، إذ هي كانت سيدة لهاجر، فبدأت أحيانا تلحق بها بعض الأذى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أول من اتخذ النساء المنطقة اتخذته هاجر لتخفي أثرها عن سارة، يعني حتى لا تعرف سارة أين ذهبت هاجر، يعني اتخذت المنطق مثل تقول مثلا الجيبة الواسعة الطويلة حتى تخفي أثرها عن سارة لما يمشين على الرمال. فالحديث ورد في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت علي وفاطمة فلم يجد عليا رضي الله عنه، وعلي مبشر بالجنة وفاطمة سيدة من سيدات نساء الجنة، فلم يجد عليا فقال لفاطمة عليه السلام أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني وترك البيت وخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه، فإذا به مضطجع في المسجد، يعني ترك البيت لم يطرد زوجته بل هو خرج وترك البيت. فأتي النبي أو أتى الشخص النبي وقال هو في المسجد مضطجع يا رسول الله، فذهب إليه وقد علاه التراب والغبار علاه، فجلس ينفض التراب عنه ويقول قم أبا التراب قم أبا التراب، فمع أنها سيدة نساء أهل الجنة ومع أنه مبشر بالجنة وجرى بينهما ما يجري بين البشر. وأبو بكر كذلك كان رجلا شديدا، ولما أرسل الأضياف مع ابنه ولم يرضى الأضياف أن يأكلوا إلا إذا جاء أبو بكر. جاء أبو بكر ونال من زوجته وتكلم معها كلاما شديدا، بك وبك وبك، وهي تواصل الاعتذار، تقول قدمنا الطعام ولم يرضوا، وهو يشتد عليها رضي الله تعالى عنه. كان رجلا شديدا في هذا الباب. وأيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غاضب نساءه فاعتزلهن شهرا كاملا، اعتزلهن شهرا كاملا في مشروبة له، ألا أقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. وهذا الرسول هن أمهات المؤمنين. والذي يريد أن يستخرج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كهذه سيستخرج الكثير والكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وعمر بينه وبين زوجته أيضا كما قال غضبت زوجتي ذات يوم فإذا تراجعني، قلت كيف تراجعيني؟ قالت بناتك بنتك تراجع رسول الله وأزواجه يراجعنه وتجره إحداهن اليوم إلى الليل. فإذا كان ذلك كذلك فنرجو الله أن يعذرنا فيما قد يصدر منا. قد قال إبراهيم عليه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. فليست كل غضبة تهدم الأسر، وليست كل غضبة تتسبب في الفراق. فالرجل الحكيم يعالج الأمور مستعينا بالله وينظر الإيجابيات والسلبيات وأي المفاسد أعظم وأي المصالح أعظم، ويعالج قدر استطاعته ويصلح قدر استطاعته قبل قرار البت بالفراق أو بالطلاق. وهي امرأة عاقلة أيضا تحرص على هذا، تحرص على إقامة البيت امتثالا لأمر الله أصلحوا ذات بينكم، وأيضا ذاكرة لأمر الله لقول الله والصلح خير، والصلح خير. ويرمنا في هذا الصدد وجدنا الكثير والكثير فضلا عما ذكر. أحيانا قد تحتدم المشاكل ولا يستطاع معها الصبر، فخلاص إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأيضا كما أن الشخص المسافر للعمرة أو الحج يكرم والصلاة صلاته في الحرم تتضاعف إلى 100,000 صلاة، كذلك فإن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك الشيخ الكبير يوقر لكبر سنه، وولي الأمر يوقر لكونه وليا للأمر، ولكن أيضا إذا صدر منهم ما يخل فالنبي قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر. وهكذا كما أن الشخص إذا صلى الصلاة الوسطى رحمك الله صلاة العصر يكرم بصلاة العصر أنها الصلاة الوسطى، وكذلك إذا أقسم يمينا فاجرة بعد صلاة العصر فإن الآثام تتضاعف وتتضاعف. فهناك قرائن تجعل الأجور تتضاعف وفي ذات الوقت تجعل الآثام تتضاعف. الصلاة فيها أجور كبيرة لمن عقل وتاركها أيضا له إثم عظيم تارك الفرائض عياذا بالله من ذلك. فنساء النبي أكرمهن الله بالزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمهن الله بأن جعلهن أمهات للمؤمنين. وقال الله في شأنهن: وكما سيأتي: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وفي ذات الوقت: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أحيانا تشدد العقوبات لعلة، كما أن الأجور قد تتضاعف لعلة. ولذا فإن بعض الفقهاء يرون أن الدية، حتى دية قتل الخطأ عند فريق من الفقهاء، تزداد في الأشهر الحرم عن غيرها من الأشهر. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة. وترك كل ما يملك أحيانا، وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن يهود بن النضير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في قضاء سعد بن معاذ في بني قريظة. قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي أرض بني قريظة وديار بني قريظة وأموال بني قريظة، وأرضا لم تطؤوها، لم تدخلوها أو لم تنزلوا فيها من قبل، وكان الله على كل شيء قديرا. هذا بهذا القدر أجتزئ. وإذا كان لأحد سؤال في الآيات أو في معانيها ونحو ذلك فليتفضل، على أن نتناول قصة غزوة بني قصة غزوة الأحزاب في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل. يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، تحتمل قد يتوب عليهم في الدنيا، لكن لا نستطيع أن نقاعد قاعدة ونقول إن المنافقين كفار. قد يكون منهم من هو كافر، وقد يكون منهم من ليس بكافر. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ويرد عليه أيضا العذاب الدنيوي. نعم نعم. لا تستطيع أن تقول إن النفاق الاعتقادي فقط الذي كان موجودا على عهد رسول الله، الجزم بهذا يحتاج إلى دليل. وإلا قد قالوا عن مالك بن الدخشن أو الدخيشن والرسول في بيت عتبان بن مالك تكلم الصحابة فيه فقال قوم هو منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد قال لا إله إلا الله؟ قالوا: يا رسول الله، لكننا نرى وده للمنافقين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا تستطيع أن تجزم أنهم جميعا كانوا كفارا، نعم، أو أن النفاق الاعتقادي هو الوحيد الذي كان منتشرا. بسم الله. يقول: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون هذا دليل على أن بعض النصارى ليسوا بكفار. هذه الفئة قبل مبعث النبي، لما بعث النبي آمنوا به، فإذا أصروا على الكفر برسول الله فالله يقول من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ويقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لا تفضل. كيف عم أم خص؟ لا من المؤمنين من الطبعيد. الكلام إذا كان في سياق سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب فهي منزلة على الصحابة الذين مع رسول الله، ولكن العبرة دائما بالعمل بالعموم بالعموم. فلا يمنع أن يكون في زمننا من ينتظر ما عهد الله عليه. بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.